احنا جينا تعظيم سلام فاسمع الكلام خليك ويانا ابتدينا يلا كيف احنا نزيل السلاح من ياكل معانا من ياكل معانا عايشين في دنيا عيوننا فيها مغمضين من فينا يبقى تسوق الجاية فين نزع وسمع وقول وبدع السعادة شبك لبك هنولع وتوكلنا خلاص على الهادي جيب ورا وارجع فزع واطلع قدام نطاط انت العادي فتح مخك يا بقى تخرج من ناحية دي ومن ناحية دي كلام كتير صحصح للرن لو كنت نايم ورا بسطول عامل زي بابا ضمير نسلكلك ما تجيش هنا بضمير مقتول عامل زي بابا ضمير نسلكلك ما تجيش هنا بضمير مقتول تلعب العبك وانا كسبان لو مستخبي ظهر لي وبان Beep.